وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين، في الفرق بين العرض والذات، وفي أن علم الفقه هل هو علم عرضي في الشريعة أم علم أساسي جوهري. نجي إلى المحور الأول، كل شيء من الأشياء له عنصران، عنصر ذاتي وعنصر عرضي، صفة ذاتية صفة عرضية. يعني مثلا الإنسان له عنصر مقوم لماهيته، عنصر مقوم لإنسانيته، بحيث لو انسلخ من هذا العنصر لم يعد إنسانا، وهو القدرة على التفكير. الإنسان يمتاز على غيره من المخلوقات بالقدرة على التفكير، هذا العنصر مقوم لماهية الإنسان، لو لم يكن لديه هذا العنصر لما كان إنسانا، هذا نسميه عنصر ذاتي. أما اتصاف الإنسان بكونه حليما كريما عقلانيا، هذا عنصر عرضي. لو فرضنا أن الإنسان لم يتصف لا بالحلم ولا بالكرم ولا بالعقلانية، يبقى شنو؟ يبقى إنسانا وإن لم يتصف بهذه الصفات. إذن الإنسان له صفة ذاتية وصفة عرضية. نجي إلى القرآن الكريم، بعض الباحثين يقول القرآن الكريم أيضا له صفة ذاتية وصفة عرضية. الصفة الذاتية للقرآن الكريم دعوته للهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. دعوة القرآن للهداية والتقوى هذا عنصر ذاتي في القرآن، لولاه ما كان القرآن قرآنا. هناك عنصر عرضي وهو تعليق القرآن على بعض الحوادث العابرة التي مرت بزمان نزوله. مثلا عندما يعلق القرآن على شخصية أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا التعليق تعليق عرضي، بالعرض إجا لما وجدت شخصية بهذا النوع علق عليها. أو عندما يتحدث القرآن عن رؤيا النبي، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. حديث القرآن عن رؤيا النبي هو حديث عرضي، الأساس هو الدعوة للهداية والدعوة للتقوى. نجي الآن نسأل، هل الدين فيه عرضي وذاتي؟ يعني هل بعض أجزاء الدين ذاتية للدين متقوم بها الدين، وبعض الأجزاء عرضية وعابرة أم لا؟ الجميع ما في الدين هو ذاتي وليس عرضيا. الدكتور سيد عبد الكريم سروش ذكر في كتابه بسط التجربة النبوية أن الدين فيه ذاتي وعرضي. شلون؟ انطلاقا مما ذكره بعض علماء العرفان من أن علم العرفان هو الذاتي وعلم الفقه هو العرضي. كيف؟ علم العرفان ينطلق من حديث ورد عن النبي أو نسب للنبي صلى الله عليه وآله، ذكره ابن أبي جمهور الأحسائي في كتابه غوالي اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الشريعة أقوالي والطريقة أفعالي والحقيقة أحوالي. إذن الإسلام فيه شريعة وطريقة وحقيقة، بل فيه رقيقة الحقيقة. شنو معنى هالأقسام الأربعة؟ شريعة وطريقة وحقيقة ورقيقة الحقيقة. يعني الآن مثلا من نجي نطبق هذا الموضوع على الصيام، نجي إلى الصوم. الصوم فيه شريعة وهي أحكام الصيام، يعتبر في الصوم أن يكون قربة إلى الله، يعتبر في الصوم الانتهاء عن المفطرات المعروفة، وهكذا. هذه الأحكام تسمى شريعة. أما ممارسة الإنسان للصوم تسمى طريقة. ممارسة الإنسان لواجب الصوم هذا يسمى طريقة. أين الحقيقة؟ الحقيقة هي ما يترتب على الصوم من التقوى. القرآن الكريم يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم يؤدي إلى التقوى، وصول الإنسان إلى التقوى هذا هو الحقيقة. لكن وصول الإنسان إلى التقوى يحتاج إلى علة تحافظ على ذلك، يحتاج إلى علة تجعل الإنسان متواصلا مع التقوى، وهذه العلة هي الخشوع والخضوع. إذا صام عن خشوع وخضوع كان ذلك سببا في الحصول على التقوى واستمرار التقوى. إذن الخشوع علة للحقيقة فهو الرقيقة. عندنا طريق شريعة وطريقة وحقيقة ورقيقة الحقيقة. زين، أين علم الفقه وأين علم العرفان؟ علم العرفان يهتم بالحقيقة، كيف يكون الصوم خاشعا، كيف يكون الصوم مؤديا للتقوى، كيف تكون الصلاة خاشعة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يهتم بهذه الحقيقة. إذن فهو علم ذاتي في الدين، أساسي في الدين، لأنه يهتم بالحقائق. بينما علم الفقه يهتم بالصور بالأشكال، يهتم بالشريعة، ما هي أحكام الصوم، ما هي أحكام الصلاة، ما هي أحكام الحج، ما هي أحكام الزكاة. اهتمام بالصور بالأشكال، هذا الاهتمام يسمى بالشريعة. فالفقه يركز على الصورة، إذن هو علم شكلي، علم عرضي. بينما العرفان يركز على الحقيقة، على الجوهر، إذن هو علم ذاتي أصيل في الدين. هذا هو الفرق بين الذات والعرضي في الدين. هذا المحور الأول. نجي إلى المحور الثاني: هل فعلا الدين فيه حق، فيه ذاتي وعرضي؟ هل فعلا علم الفقه علم شكلي وعرضي في الدين، والعلم الجوهري الذاتي هو علم العرفان؟ هل هذه المقولة صحيحة أم لا؟ يستدل عليها الغزالي في كتابه إحياء العلوم بشواهد أربعة أذكرها لك. شاهد الأول، يقول لك الآن تعال إلى الصلاة. الفقه يهتم بالصورة، الفقه يهتم بالصحة الصورية للصلاة، كيف تكون صلاتك مطابقة للفتاوى، كيف تكون صلاتك مطابقة للأحكام الشرعية، هذا اهتمام بصورة الصلاة، هذا وظيفة الفقه. بينما العرفان يهتم بجوهر الصلاة، كيف تكون صلاتك صلاة خاشعة، كيف تكون صلاتك معراج لروحك، كما ورد عن النبي الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي. فالفقه يصب في الصورة، إذن هو علم صوري. العرفان يصب في الجوهر والحقيقة، إذن هو علم جوهري ذاتي. هذا الشاهد الأول. نجي إلى الشاهد الثاني. قسم من الفقه يتعلق بالأمر الدنيوي، شلون؟ مثل علم القضاء. الفقه أكو قسم منه باب القضاء، قضاء بين الناس. القضاء بين الناس الذي عبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. القضاء ما هو الهدف منه؟ الهدف منه رفع الخصومات وفض المنازعات. بما أن القضاء يهتم برفع الخصومات وفض المنازعات، إذن القضاء يهتم بالحالة الدنيوية، القضاء يهتم بعلاج أمور دنيوية، فهو علم دنيوي. والسر في ذلك أنه لو أن المجتمع البشري اتسم بالعدالة الحقيقية في سلوكه ما احتاج إلى القضاء، ما نحتاج محاكم ولا قضاء. لو الناس تمشي على العدالة، لو أن الناس تتسم بالعدالة الحقيقية لم يجر بعضهم على بعض ولم يظلم بعضهم بعضا، ما احتجنا لا إلى محاكم ولا إلى قضاء. لو اتسم الناس بالعدالة الحقيقية ما احتاجوا للعدالة القانونية القضائية، فإن العدالة الحقيقية هي الهدف والميزان. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني عدالة حقيقية. فإذا القضاء يتعلق بمسألة دنيوية. زين، شاهد الثالث: هناك باب في الفقه، باب الحيل الشرعية. شون يعني الحيل الشرعية؟ يعني حتى تتخلص من معاملة محرمة يجيب لك حيلة حتى تتخلص من المعاملة المحرمة. مثال من باب المثال: مثلا أقرضك 1000 دينار لمدة شهرين ب1050، هذا شنو المعاملة؟ حرام، قرض ربوي. يقول لك غير المعاملة، حيلة، بدل ما تخليها قرض خليها بيع. شون بيع؟ بدل ما تقول أقرضك 1000 لمدة شهرين ب1050، قول أبيعك 1000 نقدا سلم لي الثمن بعد شهرين 1050. هذا زين، خلصنا. فإذا الفقهاء قاعدين يتلاعبوا، يعني ما تغير شيء، هي 1050 قرض، 1050 بيع، شنو اللي تغير؟ أقرضك 1050، أقرضك 1000 ب1050 أو أبيعك 1000 ب1050، شنو تغير؟ أنت غيرت الصورة، غيرت الشكل، بس الجوهر واحد. الربا يؤول إلى الظلم. القرآن الكريم يقول: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اشتراط الفائدة ظلم بنظر الدين، أنت تشترط الفائدة على المقترض، هذا ظلم. الظلم ما يتغير، سويت بيع راحت الفائدة ما راحت، بالنتيجة أنت دفعت 1000 استلم شنو 1050. روح الظلم واحدة، روح الظلم وهي اشتراط الفائدة باقية ما تغيرت، أنت غيرت الشكل غيرت الصورة. بما أن الفقه يهتم بتغيير الصور والأشكال من دون أن يغير الروح، إذن الفقه علم شكلي علم صوري وليس علما جوهريا في الدين. هذا الشاهد الثالث. نجي إلى الشاهد الرابع. ما هو الهدف من وجود الإنسان ونزول الدين عليه؟ الغزالي يقول الهدف هو تأمين الحياة الأخروية، مثل ما أنت في الدنيا تتعامل مع شركة التأمين من أجل تأمين الحياة، أيضا الهدف من وجودك ونزول الدين عليك تأمين الحياة الأخروية. كيف تأمن حياتك في الآخرة بما أن هذا هو الهدف؟ شوف وين العرفان وين الفقه. العرفان يهتم بهذا الهدف اهتمام مباشر. العرفان علم يعنى ويهتم بتأمين حياتك الأخروية، كيف تكون سعيدا في الآخرة. إذن هو علم جوهري أساسي في الدين، بينما علم الفقه ما يهتم بهذا الهدف، يروح يهتم بالطرق بالخطوات. زين، كيف تنفق على زوجتك، كيف النفق على الأولاد، كيف تحج، كيف تصلي. إذن علم العرفان هو العلم الجوهري لأنه معني بالهدف الأساسي، بينما علم الفقه علم عرضي شكلي لأنه يهتم بالخطوات وبالطريق ما يهتم بالهدف الأساس. هذه الشواهد الأربعة ساقها الغزالي في إحياء العلوم لإثبات أن علم الفقه هو علم شكلي صوري وليس هو الدين الحقيقي. زين، هل هذه المقولة صحيحة أم لا؟ لا، ليست صحيحة. هذه الشواهد ليست شواهد صحيحة. كيف؟ الآن أذكر لك الملاحظات. نبدأ من الملاحظة الأخيرة. ما هو الهدف من وجود الإنسان؟ هل الهدف من وجود الإنسان تأمين الحياة الأخروية فقط؟ هذا هو الهدف؟ يعني الهدف من وجودك أن تحصل على حورية وقصر ونهر في الجنة هو هذا الهدف؟ هدف كل هالوجود والأجيال المليارات من البشرية هدفهم أن كل واحد يحصل حورية وقصر ونهر في الجنة؟ الهدف تأمين الحياة الأخروية، والدنيا ما هي إلا طريق، فالفقه يهتم بالدنيا بينما العرفان يهتم بالآخرة. هل الهدف هو تأمين الحياة الأخروية؟ لا، ليس هذا هو الهدف. كيف؟ نحن عندما نقرأ النصوص ونجمع بين النصوص، عندنا قسم من النصوص يعتبر الدنيا لاغية، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية. واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وقال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا ما لها قيمة. هذا قسم من النصوص، بس في قبالها قسم من النصوص تعنى بالدنيا. كيف؟ الآن أنت عندما تقرأ القرآن الكريم تجد القرآن الكريم يصرح بأن الهدف من وجود الإنسان خلافة الله في الأرض، إعمار الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وقال في آية أخرى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وقال في آية ثالثة هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقال في آية رابعة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يمدح الدنيا، يبتهج بمدح الإمام علي، يقول: الدنيا مسجد أحباء الله، مصلى أنبياء الله، مهبط ملائكة الله، متجر أولياء الله. الإمام الكاظم عليه السلام يقول: ليجتهدن أحدكم أن يكون زمانه 4 ساعات، يعني كل واحد منكم لازم ينظم اليوم، كل 24 ساعة ينظمها على 4 أقسام، 4 ساعات: ساعة لمناجاة الله، وساعة لمعاشه، وساعة لمعاشرة الإخوان. من هم الإخوان؟ يعرفهم الإمام الكاظم: الثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم بالباطن، وساعة للذة في غير محرم لتقدروا، يعني إذا قضيتم اللذة لتقدروا على الساعات الثلاث الأخرى. إذن الإمام الكاظم جاي ينظم لنا الدنيا، ينظم حياتنا الدنيوية بما فيها ساعة في لذة بغير محرم. إذن كيف نجمع بين النصوص؟ الجمع بين النصوص يعني الهدف من وجود الإنسان أن يكون متصلا بالله، هذا الهدف، مو تأمين الحياة الأخروية، لا، أن تكون متصلا بالله. لكن الاتصال بالله يقتضي أن تستثمر الدنيا استثمارا يؤدي إلى الاتصال بالله، وأن تعد للآخرة بحيث تكون الآخرة محلا للاتصال بالله. ترى الجنة مو حور ولدان وقصور وأنهار، الجنة لقاء الله، الجنة مو لذائذ مادية فقط، يركز الإنسان على اللذائذ المادية، الجنة لقاء الله، الجنة رؤية ملكوت الله، الجنة رؤية أسماء الله وصفاته، هذه هي الجنة الحقيقية. إذن بالنتيجة الهدف من وجودك أن تكون متصلا بالله في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بأن تستثمر الدنيا استثمار يؤدي إلى ذكر الله، خلافة الله في الأرض، تعمر الأرض، تعمر الدنيا، تقيم الحضارة بنحو يؤدي إلى ذكر الله، بنحو يؤدي إلى إعلاء كلمة الله، هذا هدف. وأن تكون ذاكرا لله في الآخرة إذا أعددت للآخرة إعدادا جيدا. إذن هذا هو الهدف، فالدنيا طريق إلى الهدف، والآخرة أيضا طريق إلى الهدف، كلاهما طريق لهدف واحد وهو ذكر الله. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أن تكون ذاكرا لله. إذن بما أن الهدف ذكر الله، وين الفقه؟ هل الفقه شكلي عرضي؟ لا، الفقه يصب في نفس هذا الهدف، الفقه علم يصب في هذا الهدف. الفقه يقول: كيف تعمر الدنيا وتقيم الحضارة بشكل يؤدي إلى ذكر الله؟ الهدف يصب، الفقه يصب في هذا الهدف وفي تقنيته وفي آليته. إذن الفقه ليس علما شكليا وعرضيا. عندما الفقه يقول لك أحكام البيع كذا، أحكام الإجارة كذا، أحكام القرض كذا، القصاص كذا، الديات كذا، القضاء كذا، قاعد ينظم لك الحضارة بعد. كيف تقيم الحضارة بشكل يؤدي إلى ذكر الله تبارك وتعالى؟ إذن الفقه علم أساسي وليس علما صوريا شكليا. هذا الشاهد الأول. نجي للشاهد الثاني. قال: الفقه يصب اهتمامه على الصحة الصورية للصلاة. كيف تصلي، كيف تكون صلاتك مطابقة للفتوى، هذا يهتم بالصورة، بينما العرفان يهتم كيف تكون صلاتك ناهية عن الفحشاء والمنكر. فالعرفان مرتبط بالهدف الجوهري من الصلاة، بينما الفقه مرتبط بالصورة الشكلية للصلاة. الجواب عن هذه الملاحظة يا إخوان، الفقه عندما يقول لك عليك أن تصلي صلاة مطابقة للأحكام الشرعية، فهو يربي فيك روح التعبد والمطواعية للحكم الشرعي لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من الأهداف الأساسية في القرآن الكريم أن يكون الإنسان مطواعا لله، وأطيع الله وأطيع الرسول. من الأهداف الأساسية في القرآن الكريم أن يكون الإنسان متعبدا بالدين، سائرا على الدين حرفا بحرف. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. إذن بما أن من الأهداف القرآنية الأساسية أن يكون الإنسان مطواعا متعبدا بالدين، الفقه يصب في هذا الهدف ويركز على هذا الهدف عندما يقول يجب أن يكون حجك وصومك وصلاتك وأمورك ومعاملاتك طبق الدين. يعني يريد أن يقول بعبارة أخرى، يجب أن تتسم بروح التعبد والمطواعية للدين، فإن هذا هدف قرآني، وبالتالي فالفقه علم جوهري وليس علما شكليا. نجي إلى الشاهد الثالث. الشاهد الثالث يقول لك القضاء باب لرفع الخصومات وفض المنازعات، ولو أن الناس تركت الظلم ما احتاجت إلى القضاء. إذن القضاء يؤدي حاجة ثانوية. لو أن الناس اتسمت بالعدالة الحقيقية ما احتاجت للعدالة القانونية، ما احتاجت إلى المحاكم والقضاء. إذن القضاء يتعلق بالدنيا لا بالدين. الجواب، هذا أيضا اشتباه. ذكرنا أن من الأهداف الأساسية التي ركز عليها القرآن إعمار الأرض، إقامة الحضارة على الأرض. يا أيها الناس، كما في سورة الرحمن عندما يقول في هذه السورة بلي سماوات والأرض إلا شنو؟ بسلطان. كيف الإنسان لا يستطيع أن يخترق السماوات، ما مضمون الآية المباركة، إلا شنو؟ إلا بسلطان. يعني شنو؟ يعني هي دعوة للإنسان أن يسيطر على السماوات والأرض، ولكن بسلطان، يعني بسلطان العلم، بسلطان العلم. سنفرغ لكم أيها الثقلان، هذه حقيقة لكم أيها الثقلان، لن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. مطلوب منك النفوذ، لكن النفوذ بسلطان، يعني بسلطان العلم. هناك هدف وهو إعمار الأرض، هناك هدف وهو إقامة الحضارة على الأرض، والقضاء يصب في هذا الهدف. إقامة الحضارة على الأرض، إعمار الأرض، معرض شنو؟ للنزاعات والمواجهات والخصومات. فمن أجل تنظيم حياة الإنسان بحيث يتهيأ ويستعد لإقامة الحضارة على الأرض هو باب القضاء. هذا القسم من الفقه دخيل في إعداد الأرضية لإقامة الحضارة ولإعمار الأرض لتحقيق هذا الهدف القرآني. زين. نجي إلى الشاهد الأخير ونختم به. الفقه يصب اهتمام على الشكل والصور، كيف؟ بدليل باب الحيل الفقهية، بدليل أن الفقه يفتح باب اسمه باب الحيل، يغير صورة مكان صورة والجوهر واحد والحكم واحد. هل هذا صحيح أم لا؟ خل أبين لك الآن. باب الحيل، الحيل على قسمين، قسم تبديل صورة بصورة لكن الموضوع ما زال باقيا، وقسم تبديل موضوع بموضوع لا تبديل صورة بصورة. خل أضرب لك مثال لهذا ومثال لهذا. مثال لتبديل صورة بصورة، أن الإنسان لديه أرباح فائضة عن مؤونة سنته، عند أرباح فائضة على مؤونة سنته يتعلق بها الخمس، إذا عندك أرباح فائضة على مؤونة سنتك يتعلق بها الخمس. طيب هذا الإنسان يقول قبل ما يجي يوم الخمس وقبل ما يتعلق بالخمس خل أتخلص من هالأرباح، يهبها لأخيه، يهبها لصديقه، يهبها لزوجته، قل له أخذ أنت هذه الأرباح بعدين من يمر شهر شهرين تقدر توهبني وياها مرة أخرى، زين؟ خل أتخلص منها حتى إذا جاء يوم الخمس ليس علي شيء. هذه الحيلة حيلة شرعية؟ لا مو شرعية. هبة الأرباح بقصد الفرار من الخمس لا تسقط الخمس، ما يفيد الخمس باقي. ليش؟ لأن هذه الهبة لا تليق بشأنك، ليس من شأن المؤمن أن يهب لأجل الفرار من الحكم الشرعي، لأجل الفرار من الخمس، هذه هبة لا تليق بشأنك. وإذا كانت هبة لا تليق بشأنك إذن موضوع الخمس ما زال باقيا، موضوع الخمس الربح الذي لم يصرف في مؤونة السنة. هذا الربح أنت ما صرفته في مؤونة السنة، أنت وهبته، بما أنه ربح لم يصرف في مؤونة السنة لأنك وهبته هبة لا تليق بشأنك فالخمس ما زال متعلقا به. هذه الحيلة تبديل صورة بصورة، الموضوع ما تغير، ما زال الربح متعلق للخمس، هذه لا تصح. نجي إلى مثال آخر. أنت الآن من تجي إلى البنك الإسلامي وتقول له أنا أريد قرض، مثلا أريد قرض 10,000 دينار، يقول لك إذا تقترض 10,000 زين لمدة سنة نأخذ عليك 10,000 ومثلا زيادة نأخذ عليك 11,000 دينار، صحيح؟ زين تقول لهم أنا غرضي من القرض أن أشتري سيارة، أقول لك طيب إذا غرضك من القرض أن تشتري سيارة نبدل القرض بمعاملة أخرى، نبيعك سيارة تسوى 10,000 دينار ب11,000 أقساط، صح لو لا؟ صير المعاملة صحيحة وتتخلص من القرض الربوي وكل إشكال ما أكو. يقرضونك 10 ب11,000، هذا قرض ربوي، يشترون لك السيارة ويبيعونها إياك اللي تسوى 10 ب11,000 أقساط، معاملة صحيحة، هم توصلوا إلى الهدف اللي يريدوا لكن عن طريق تحويل المعاملة من قرض إلى بيع، هذه معاملة صحيحة ما بيها شيء، لأن هذا التغيير ليس تغيير شكلي، هذا تغيير حقيقي، انت غيرت معاملة الى معاملة اخرى، القرض معاملة والبيع معاملة ثانية، ولكل معاملة احكام تخصها، ولكل معاملة اثار شرعية تترتب عليها، فهذا التغيير ليس تغيير صوري وانما تغيير حقيقي، لانه تغيير حقيقي لذلك الفقه يقره، فالفقه ما يقر كل تغيير صوري، يقر التغيير الحقيقي الذي يترتب عليه اختلاف في الأحكام واختلاف في الآثار. يعني مثلا أما تيجي لها المعاملة أنا أريد أن أقرضك 1,000 دينار ب1,050، أحولها من قرض إلى بيع، بدل ما أقول لك أقرضك 1000 ب1050 أقول لك شنو أبيعك 1000 لمدة شهرين ب1050، ما غير شيء بس سميته شنو بيع، كان اسمه شنو قرض. هذا الفقهاء يختلفون به، قسم من فقهاء يقول لا هذه المعاملة غير جائز، أصلا هذه ليست بيع، هذه لم يتغاير فيها، لم يختلف فيها العوض عن المعوض حتى تكون بيع. بعضهم يقول هذا بيع، لكن هذا بيع ربوي أيضا، لأن البيع الربوي هو حرمة البيع بزيادة في المكيل والموزون، بعضهم يعمم حتى للمعدود، فإذا تبيع 1000 ب1050 إذن بعت بزيادة في المعدود، النقد من المعدود يعتبر بيع ربوي عند بعض الفقهاء. بعض الفقهاء يقول افترض بيع ومو بيع ربوي، مع ذلك بما أن روح الربا موجودة فيه وهي الظلم، والتغيير بنظر العرف لم يرفع روح الربا ولم يرفع المناط وهو الظلم، إذن هذا التغيير ليس شنو؟ ليس صحيحا ولا يجدي شيئا. غرضي من هذا الكلام أننا ننسب إلى الفقهاء أنهم يتلاعبون بالصور، لذلك الفقه فقه صوري وعلم صوري وليس علما حقيقيا، هذا خطأ. باب الحيل الشرعية باب مبتن على التغيير الحقيقي لا على التغيير الصوري. ومما يؤكد لنا، انتبه لها الكلمة الأخيرة، ومما يؤكد لنا أن علم الفقه علم جوهري في الدين وأصيل في الدين مراجعة تراث أهل البيت. ارجع أنت لتراث أهل البيت، الآن أمامك كتاب الكافي أول كتب الحديث، كم نسبة الأحاديث التي تتكلم عن الفقه مع نسبة الأحاديث التي تتكلم عن العرفان والقيم الخلقية؟ كم؟ ما في نسبة أصلا. 80% من روايات أهل البيت في الفقه، 80%، 20% قسم منها في العقيدة، قسم منها في القيم الخلقية. طيب إذا 80% من تراث أهل البيت في الفقه، كيف يكون علم الفقه علما شكليا صوريا؟ إذا كان علم الفقه مستوعبا لهذه المساحة الكبرى من تراث أهل البيت، كيف يكون علما شكليا صوريا؟ إذن فبالنتيجة إذا احتكمنا لتراث أهل البيت بدل ما نحتكم لأمور أخرى، بدل ما نحتكم للغزالي في إحياء العلوم نحتكم لروايات أهل البيت، إذا احتكمنا لتراث أهل البيت، تراث أهل البيت يقول الفقه علم جوهري أساسي وليس علما شكليا. بعض الأطروحات تنشأ عن البعد عن تراث أهل البيت، وهذا ما رسخه المنهج الأموي عندما أبعد الأمة عن أهل البيت، أبعدهم عن أهل البيت فكرا عملا سلوكا، أبعدهم عن أهل البيت، بل وجار عليهم وجعلهم موطن الجور والعدوان والظلم. عبث قسم من الأمة بهذه النماذج العظيمة الرائعة من أهل البيت صلوات الله عليهم، خلفوا رسول الله فيهم بالظلم والجور والعدوان عليهم من كل مكان. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعه، تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فظيعة، فمغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعا، ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعا، ومضرج بالسيف آثر عزه وأبى خضوعا. ثم يقول السيد الحلي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة. أترى ترى يا صاحب الزمان أنت المعزى، أترى تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيعة؟ ماذا حصل حيث الحسين على الثرى؟ خيل العدا طحنت ضلوعا، ذبحته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة، بأبي وأمي قضى ضمان، بأبي وأمي قضى عطشان. كأن زينب العقيلة لما رجع زين العابدين من دفنه، كأن زينب تناديه: يا ابن أخي هل سقيت أباك الحسين ماء؟ هل دفنته عطشان ظمآن؟ بسايلك بالله دخبرني يا دفان، هو يا سقيت له دفنت حسين عطشان؟ أسائلك بالله ولا تخفي علي يا حسين ضامي له شرايا يا قطرة أمي، يا من دفنت انشان رشيت البني، لا يضل قلب حسين وسط القبر لهفايان. ويلي ويلي ما حد حضر عنده وحفر قبره، ولا حد جاب كافوره وسدره، خيل الأعوجية وطايا يا يا يا وطايت صدري يا ويا، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف. يا الله، بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واكتب لوليك النصر والفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة. هو اللي يا جبريل جيل سيتهز لما اهدى، شيله قبل لا ينظره بهالحاله جده.